بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 59 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 25 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على تفريعة كده من تفريعات الإدارة العمرية، إدارة عمر للدولة. الحلقة الماضية اتكلمنا على إدارة عمر رضي الله عنه وشبهة المركزية. حلقة كانت حقيقة من الحلقات المهمة جدا في فهم رؤية عمر رضي الله عنه وأرضاه في إدارة الكيان الواسع الذي كان يحكمه. قلنا أن الوجهة الشرعية كانت لها ثقل كبير جدا في قرارات عمر وفي حكم عمر وفي تقسيم عمر لدولته. قرارات الشرعية بمعنى أنه يريد أن يطمئن إلى أن كل قرار يؤخذ في هذه المساحة الكبيرة من الأرض هو قرار معتمد على القرآن والسنة، أو هو قرار صحيح في الفقه الإسلامي وفي التشريع الإسلامي وفي المعاملات الإسلامية. وقلنا أن الإسلام دين بيدخل في كل دقائق الحياة، في الأمور الاقتصادية، الأمور السياسية، الدبلوماسية، الحربية، العسكرية، يعني في كل شيء محتاجين نعرف رأي الشرع في هذه النقطة. وبالتالي عمر كان بيستقدم كل هذه الآراء من الدول المختلفة أو الأقطار المختلفة في دولته، ويبتدي بعد كده هو مجلس الاستشاري بتاعه في المدينة المنورة ياخدوا القرار. عمر عمل حاجة اسمها تمصير الأمصار، بيقولوا أول من مصر الأمصار عمر. الدولة المسلمة كانت حاجة واحدة، جزء واحد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام أبو بكر الصديق. نعم كان هناك ولاة على بعض القبائل أو بعض الأقاليم، لكن ما كانتش واخدة شكل النظامي للدولة. عمر عمل الشكل النظامي للدولة أو الشكل النظامي للإمبراطورية. الإمبراطورية أعلى من الدولة، الدولة بتبقى كيان إلى حد كبير متناسق، يعني ناس كلهم عرق واحد، ناس كلهم لغة واحدة، ناس كلهم منطقة جغرافية واحدة، تاريخ واحد، يعني عوامل كتيرة بتربط الدولة ببعضها. لكن الإمبراطورية بتبقى دول مختلفة من أعراق مختلفة ولغات مختلفة وتواريخ مختلفة وجغرافيات مختلفة، كلها مجموعة تحت مظلة واحدة. طبعا ده صعب جدا جدا. في إمبراطوريات كتير جدا في التاريخ معروف، بس بتتميز الإمبراطوريات في التاريخ بعمق التاريخ بتاعها، فبتبقى توارث خبرات زي ما قلنا في الحلقة الماضية. عمر رضي الله عنه في زمانه وصل المسلمون إلى مساحات الإمبراطورية لكن دون خبرات سابقة، وده اللي كان مصعب المسألة، لكن ربنا سبحانه وتعالى وفقهم في حلها. فمن الحاجات اللي عملها عمر في إدارة دولته موضوع تمصير الأمصار، تقسيم الدولة إلى قطاعات وإلى دول. أقدر أتميز وأتبين في هذه الرؤية خمس قطاعات في الدولة المسلمة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الرؤية دي اتغيرت أو اتبدلت في عهد عثمان، وطبعا في عهد علي والحسن، وإن كان ده كان عهد كان كله خاص بالصراع الذي دار أو الخلاف الذي دار بين الصحابة في مسألة قتلة عثمان. وبعد كده في الدولة الأموية والدولة العباسية تغيرت الرؤية لحد كبير، لأن المساحة زادت عن مساحة الدولة في عهد عمر وتشعبت، وحصل فيها الدخول لعدد كبير جدا من الأعراق الأخرى غير الأعراق اللي كانت موجودة أيام سيدنا عمر. المهم أن في أيام سيدنا عمر قسم دولته لخمس قطاعات، وهذا النظام الذي فعله عمر ظل معترفا به يعني عدة عقود من السنوات. القطاع الأول هو قطاع العراق. قطاع العراق طبعا أنا ما كانش مسمي ده القطاع الأول أو الثاني، أنا بقولها بس تقسيمة جغرافية، ولو قدرتوا تتابعوا معايا هذا الكلام على خريطة هيكون جميل جدا عشان تقدروا تستوعبوا يعني رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القطاع الأول قطاع العراق، وقطاع العراق قطاع كبير، قسمه سيدنا عمر رضي الله عنه إلى إقليمين منفصلين. خلي بالك هديت ده الجديد في حياة سيدنا عمر، إن هو كان بيعمل قطاعات لها حدود جغرافية معروفة وليها والي وليها هيئة إدارية معينة منفصلة تماما عن القطاع الذي يجاورها، مسؤوليات محدودة معروفة لهذا القطاع منفصل عن غيره، وكله في النهاية بيوصل لعمر بن الخطاب. فمن أول القطاع قطاع العراق، مقسوم هذا القطاع لقطاعين أصغر في التسلسل الهرمي اللي بيتكلم عليه ده. القطاع الأول اللي هو القطاع الجنوبي اللي هو قطاع البصرة، وطبعا مدينة البصرة إلى الآن موجودة، فتقدر تبص على الخريطة تعرف مكان مدينة البصرة وهي بتمسح تقريبا جنوب العراق. يبقى المنطقة دي كان ليها أمير خاص بيها وليها قاضي خاص بيها وليها كمان جابي للأموال أو جامع للزكاة والجزية والأمور المالية برضو منفصل، وكل واحد من دولة ليه الطاقم الإداري بتاعه والطاقم الوظيفي بتاعه. يبقى أول قطاع عندنا قطاع العراق، نصه الجنوبي هو قطاع البصرة، ونصه الشمالي قطاع الكوفة. الكوفة ده كان بيدير كل وسط العراق وشمال العراق. يبقى ده انا عندي كده ايه، عندي قطاعين في العراق. تقدر تتميز قطاع ثالث نشأ في اواخر عهد عمر اسمه قطاع الجزيرة، من جوه برضو من جوه العراق. الجزيرة اللي هي ايه، اللي هي المسافة ما بين نهر دجلة في الشرق ونهر الفرات في الغرب، الارض اللي بين الاثنين وممتدة نسبيا شوية غرب الفرات وشوية شرق دجلة، يعني مساحات ممكن توسع عن كده شوية، لكن هي دي تقريبا المساحة اللي اسمها أرض الجزيرة، وهي تابعة للعراق وفي أجزاء منها تابعة دلوقتي لسوريا وفي أجزاء تابعة لجنوب تركيا، لكن في المجمل معظمها في أرض العراق. دي كانت قطاعات العراق وكل منطقة من دولت عليها والي وعليها حاكم. القطاع الثاني الكبير قطاع فارس، وقطاع فارس ده كان ضخم جدا جدا. قطاع فارس اللي هو دلوقتي دولة إيران ودولة أذربيجان ودولة أرمينيا. في عهد سيدنا عمر كان ده اسمه كله على بعضه كده ايه، قطاع فارس. قطاع فارس ده مقسوم هو كمان إلى نصفين، قطاع نصف جنوبي اللي هو جنوب فارس، وبرضه لو انت بص على الخريطة هتجد ان هذا القطاع هو يمثل الآن جنوب وشرق إيران. جنوب وشرق ايران تقدر تاخده كده من الغرب للشرق، يعني من اتجاه العراق وانت متجه ناحيه الشرق ناحيه افغانستان وباكستان. في الاول حاجه اسمها الاهواز، الاهواز دي اقرب المناطق الايرانيه للبصره في الغرب تماما، وبعدين في اقليم كرمان، وبعدين في مكران، كرمان ومكران، وبعدين في ساجستان وفي خراسان. انا كده عندي خمس قطاعات، كل واحد من دولت ليه امير، يعني في للأهواز أمير ولخراسان أمير ولمكران أمير وكرمان أمير وساجستان أمير. ساجستان ده قطاع بيشمل شرق إيران وغرب أفغانستان، لكن في عهد عمر ما كانوش لسه دخلوا أفغانستان، كانوا ده هيدخلوها بعد كده لاحقا يعني، لكن في عهد عمر كنا واخدين من ساجستان ما هو في داخل أرض إيران الآن. يبقى دي خمس قطاعات كلها تحت مظلة جنوب فارس، وعندي بعد كده وسط وشمال فارس ده قطاع تاني. القطاع التاني ده جواه ثلاث دول رئيسية أو ثلاث قطاعات كبرى رئيسية. قطاع اسمه طبرستان اللي هي جنوب بحر قزوين، كل المنطقة اللي جنوب بحر قزوين وشوية شرق بحر قزوين وشوية غرب بحر قزوين، بس الهلال اللي حوالين بحر قزوين من الجنوب كده ده بنسميه طبرستان. وغرب بحر قزوين في عندي اقليمين كبار جدا، واحد اسمه أذربيجان اللي هي دولة أذربيجان دلوقتي تقريبا، وعندي واحد تاني اسمه أرمينيا اللي هي دولة أرمينيا دلوقتي برضو. طبعا الحدود الجغرافية الآن إلى حد ما مختلفة عن الحدود التي كانت موجودة أيام سيدنا عمر، لكن بالذات منطقة أذربيجان وأرمينيا ما فيهاش فيها اختلافات كتيرة عن الواقع اللي كان موجود ساعتها. كان كلمة إيران مش متداولة في ذلك الوقت، كان بيتكلموا بكلمة فارس، وكانت الأقاليم الفارسية معروفة بأسمائها. خراسان ده إقليم لوحده، طبعا خراسان التاريخي ما هوش بس شرق إيران دلوقتي، شرق إيران وكان فيه أجزاء من تركمانستان وأجزاء ممكن من أفغانستان، مساحة كانت ضخمة. لو تابعتني على الخريطة إن شاء الله مش هتوه، لأن أنا بتكلم في الآخر في عدة دول محدودة. عندي دولة العراق اللي القطاع الأول مقسومة نصين، نص جنوبي ونص شمالي، البصرة والكوفة، خلاص سهلة. وفي الجزء الثالث اللي فوق اللي في اواخر عهد عمر ده الجزيره، الجزيره اللي هو زي ما قلنا شمال العراق وشرق سوريا وجنوب تركيا. ده بالنسبه لقطاعات العراق. قطاع فارس اللي هي دوله ايران دلوقتي واذربيجان وارمينيا، بس منهم قسمين، قسم جنوبي وقسم شمالي. الجنوبي فيه خمس قطاعات، الاهواز ومكران وكرمان وساجستان وخراسان، والقسم الشمالي فيه طبرستان واذربيجان وارمينيا. بقول لكم الكلام ده كله عشان لما تيجي تقرا في التاريخ تبقى مستوعب بنتكلم عن ايه، وخاصه الاسماء دي تاريخيه. لو انت طلع خراسان مثلا وتيجي تدور على خراسان دلوقتي في ايران هتلاقيها محدوده في داخل ايران، بينما ساعتها ايام عمر ما كانتش كده، كانت مساحات اوسع من كده وشامله مناطق خارج ايران. فده القطاع الثاني اللي هو قطاع فارس، يبقى عندي قطاع العراق وقطاع فارس. القطاع الثالث قطاع الشام. قطاع الشام ده برضو قطاع ضخم. كلمة الشام عند العرب كان بتعني أربع دول الموجودة دلوقتي، لدولة سوريا ودولة لبنان ودولة الأردن ودولة فلسطين، الأربعة دول على بعض اسمهم قطاع الشام، وحدود واصلة فوق في الشمال خالص لحد تركيا، لحد الأناضول. طبعا ما كانش في تركيا ساعتها ولا في سوريا، الحدود الجغرافية معروفة دلوقتي، وكان كل هذه المساحات تابعة للدولة الرومانية قبل أن تسقط، الإمبراطورية البيزنطية يعني قبل أن تسقط أجزاء منها الشامية على يد المسلمين في عهد أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما. فكان واخد مساحات معينة من هذا القطاع، تقدر تاخد كل الشام تقريبا، وصلين لحد جنوب تركيا. قطاع الشام ده في عهد عمر متقسم إلى خمس قطاعات، وما لهاش علاقة بالدول اللي موجودة دلوقتي إلى حد ما، لها علاقة برضو بحدود كانت مبتكرة في زمن عمر بن الخطاب تبعا لتواجد القبائل والمدن الكبرى وأمور إلى غير ذلك. القطاعات الخمسة دولت تقدر تسمي منهم قطاع الشمالي مقسوم لاثنين، الشمالي ده يعني دول قطاعين مع بعض، قطاع شمال شرق سوريا اسمه قطاع حمص. حمص كانت أكبر مدينة في الشام في ذلك الوقت، أكبر حتى من دمشق، وكانت العاصمة بتاعت الدولة الرومانية في الشام، المركز الرئيسي، وكان لما ينزل هرقل إلى منطقة الشام لازم القاعدة العسكرية الكبرى له في حمص بعد ما يسيب أنطاكيا. أنطاكيا كانت محسوبة على الأناضول أو الشمال يعني، فبيتحرك من أنطاكيا إلى حمص، ومن حمص بعد كده ينزل لحد القدس. فالقطاع الأول من قطاعات الشام كان قطاع حمص، وهو يمثل الآن شمال شرق سوريا. القطاع الثاني قطاع قنسرين. قنسرين دلوقتي مدينة صغيرة في سوريا، وده يعتبر القطاع ده اللي هو قطاع شمال غرب سوريا الآن، شمال غرب سوريا وأجزاء ممكن تسميها من شمال لبنان، هو ده الجزء اللي يسموه قطاع قنسرين، وكان يشمل لحد أنطاكيا. بعد كده في قطاع دمشق اللي هو يعتبر قطاع وسط سوريا وجنوب سوريا الآن، وسط وجنوب سوريا الآن قطاع دمشق، مش بس مدينة دمشق، هو اسم القطاع دمشق مركزه في مدينة دمشق، لكن بيدير مساحات واسعة تشمل وسط وجنوب سوريا وبتشمل معظم لبنان، يعني جنوب لبنان ووسط لبنان إلى قرب الشمال، جايز يكون طرابلس فقط في شمال لبنان منضم إلى قطاع قنسرين. الأمور دي كانت واضحة جدا عند عمر، يعني معروف التقسيمات ديت، مين والي قنسرين، مين والي حمص، مين كلها، وكل ولاية من دولة فيها تقسيمات، يعني قطاع الجزيرة في تقسيمات مقسمه ثلاث تقسيمات، قطاع البصرة جواه تقسيمات، قطاع الكوفة جواه تقسيمات، وهكذا. التسلسل الهرمي ده كله عند عمر في المدينة، وعنده علم بكل والي لكل هذه المناطق، لكن هو بيتعامل مع الولاة الرئيسيين، الوالي اللي ماسك البصرة كلها بقطاعاتها. وعلى فكرة البصرة كانت ليها كلمة على جنوب فارس، والكوفة ليها كلمة على وسط وشمال فارس، يعني قلنا ان العراق متقسمة قطاعين شمالي وجنوبي، وكذلك فارس، الجنوب العراق بيدير جنوب فارس، وشمال العراق بيدير شمال فارس، وهكذا يعني في حتى ما بين القطاعات المختلفة في قطاع اعلى من قطاع بيدير عشان يضمن التسلسل يوصل له بكامل المعلومات المتاحة. يبقى انا في سوريا في الشام عندي اتكلمنا على قطاعين، قطاع شمال شرق سوريا اللي هو حمص، قطاع شمال غرب سوريا اللي هو قنسرين، قطاع وسط سوريا وجنوب سوريا اللي هو دمشق، قطاع الاردن اللي هي دوله الاردن دلوقتي، وقطاع فلسطين، قطاع فلسطين اللي هي دوله فلسطين دلوقتي. وقطاع فلسطين ده كان مقسمه برضو قطاعين، قطاع شمالي اللي هو قطاع الرمله، وقطاع جنوبي اللي هو قطاع ايله. ايله طبعا في اللي هي ايلات دلوقتي في جنوب فلسطين، كان اسمه كل ده قطاع لحد تقريبا القدس او شمال القدس بشويه، ده كله ده القطاع الجنوبي من فلسطين ليه والي معين. وبعدين في قطاع شمال فلسطين اللي هو قطاع الرمله مركزه الرمله، ده قطاع تاني. يبقى ديت القطاعات اللي موجودة في الشام، خمس قطاعات منفصلة. دولة القطاع الرابع قطاع مصر، وبرضو مصر كانت مقسمة لقطاعات. الإدارة العليا في مصر كلها لعمرو بن العاص، ومع ذلك عند عمر بن الخطاب تقسيمة تقدر تقسم مصر فيما أظن يعني بالحزبة بتاعتنا لأربع قطاعات. قطاع مصر اللي هو القطاع الجغرافي الرابع في الدولة المسلمة في زمن عمر، تقدر تقسمه لأربع أجزاء. جزء شمالي اللي هي الدلتا، سموه مصر السفلى على السلسلة العليا من ناحية النيل من منابعه اللي هي الصعيد يعني. فمصر السفلى اللي هو الدلتا ده كان قطاع وعليه والي، وبعدين مصر العليا اللي هو الصعيد ده قطاع تاني، وبعدين عندي شرق ليبيا ده قطاع تالت، وغرب ليبيا ده قطاع رابع. شرق ليبيا مركزه برقة اللي هي في مكان بنغازي دلوقتي تقريبا، وقطاع غرب ليبيا اللي هو مركزه طرابلس الغرب دلوقتي. يبقى ديت اربع قطاعات كلها تحت مسمى مصر. لما بيتعامل مع عمرو بن العاص بيتعامل معاه على اللي في الدلتا واللي في الصعيد واللي في شرق ليبيا واللي في غرب ليبيا، لكن جوه هذه التقسيمة عنده والي على جنوب مصر على الصعيد معروف عند عمر الوالي دوت وبيتابعه، وهكذا ايضا في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا. وده القطاع الرابع. القطاع الخامس والاخير هو قطاع الجزيرة العربية اللي هي الاصل بقى الدولة المسلمة اللي هو تفرع منها كل الكلام ده، وكان مقسمه ل 12 قطاع. دولة الجزيرة العربية مقسمة ل 12 قطاع، ثلاثة رئيسيين وعملهم قطاعات منفصلة، مكة المدينة الطائف دولت تقريبا بمسؤول الحجاز، كل واحدة منهم ليها حدود معينة. يعني مكة بتدير إلى حد مسافة معينة ما بينها وبين المدينة المنورة، ثم المدينة بتدير المسافة من ما وصل إيه من مكة لحد شمال برضو في أماكن مختلفة لحد شمال الجزيرة العربية، والطائف برضو حواليها منطقة دائرية. وبعد كده في تسع قطاعات أخرى غير قطاعات مكة والطائف والمدينة، هي صنعاء وحضرموت وخولان وزبيد ومرقع والجند ونجران وجرش. جرش ديت مش جرش الأردن، جرش دي في اليمن. فمعظم اللي أنا قلته ده ما كانش كله في منطقة اليمن في الجنوب، اليمن الوقتي وسلطنة عمان، وبالإضافة لدول 11 كده، دولة 8 زائد 3 مكة ومدينة والطائف، وال12 بتاعهم البحرين. البحرين في زمن عمر مقصود بها شرق الجزيرة العربية، مش مقصود بها مملكة البحرين دلوقتي، مقصود بها شرق الجزيرة العربية كله، يعني داخل جواها مدينة الرياض دلوقتي، داخل جواها طبعا كل الشرق، داخل جواها الكويت، داخل جواها الإمارات، قطر، البحرين، مملكة البحرين، يعني كل ده كان تحت مسمى البحرين اللي هو الشرق. وطبعا دي برضو منطقة فيها ولاة كتير، بس اليوم والي عام وفي ولاة كتير بعد كده في هذه التقسيم. يبقى أنا كده تعرفت على الأقاليم اللي مصرها عمر، كان ده ما كانش موجود قبل عمر، عشان تعرف برضو احنا بنتكلم في ممكن دلوقتي تقول أبجديات أو أساسيات إدارة دولة، محافظات ومدن وقرى، التقسيمات الإدارية لأي دولة. هو ده اللي عمل الكلام ده للمسلمين عمر، لأن الدولة ما خدتش هذا الشكل العظيم المتسع إلا في عهد عمر، فعمل مجيد. إحنا بنشوفه دلوقتي سهل وبسيط في حساباتنا، لكن لا، الموضوع كبير جدا، وخاصة أن عمر بيتعامل مع دول وأماكن هو ما راحهاش. يعني هو عايش طول عمره في مكة والمدينة، واخره ان هو زار الشام، لكن لا راح العراق ولا راح مصر ولا راح اليمن ولا راح عمان ولا راح، ما راحش كل هذه الاماكن. ومع ذلك هو ولا راح فارس طبعا بمساحتها الشاسعة، واذربيجان وارمينيا، بتتكلم هي حاجة وهمية وهمية ان يكون بيدير كل هذه الاماكن ومعوش حتى مفيش كاميرا، حتى ما حدش بيصور، يعني ما حد ما عندوش تصور، بيتحكى له فقط ايه الوضع هناك، وهو على دور كده بيقسم ويدير، ولا والحدود الجغرافية تبقى هنا كذا وكذا وكذا وكذا. الحدود الجغرافية دي هتجرني نقطة تانية مهمة جدا اسمها مساحة الارض. وقلنا في حلقة اوليات عمر ان عمر اول من مسح الأرض. يعني ايه مسح الأرض؟ يعني ظهرت وظيفة المساحة، المساح. وكان أول مساح في الإسلام هو عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وده مسح أرض العراق. يعني ايه مسح أرض العراق؟ يعني قاس المسافة الطولية ومسافة العرضية لهذا القطر، مسح ما يسمونه السواد العراق اللي هو منطقة جنوب ووسط العراق، عشان يحدد الأرض الزراعية اللي في هذه المساحة وإنتاج هذه الأرض الزراعية وبالتالي الخراج على الأرض الزراعية وبالتالي الداخل للدولة من الأموال من هذه الأرض الزراعية. فشوف عثمان بن حنيفة عمل إيه، راح إلى العراق. أنا حقيقة مذهول من قدراته وقدرات الدولة الإسلامية في هذا الزمن، زمن عمر بن الخطاب، بالإمكانيات البسيطة جدا في هذا الزمن على تقدير المسافات والمساحات في هذه الفترة. عمل إيه؟ عثمان بن حنيف قاس من عبدان، عبدان ديت دلوقتي في إيران على شط العرب، يعني هي جنب البصرة قوي بس في داخل دولة إيران في الحدود ما بين إيران والعراق. فقاس من عبدان للموصل، طبعا العراق مكملة بعد كده بس دي كانت المساحة اللي قدرها في التقرير اللي كتبه ده، في تقرير معين، طبعا في تقديرات اخرى للشمال وللشام ولكذا، بس احنا واخدين مثال اللي هو مثال مسح عثمان بن حنيف لسواد العراق، اي مسحه لجنوب ووسط العراق. فقاس المسافة ما بين عبدان اللي هي تعتبر جنب البصرة الى الموصل، فوجد هذه المسافة 125 فرسخ. الفرسخ دي وحدة قياس طولية موجودة زمان، تقريبا ما بين 4 و6 كيلو، 4 و6 كيلو، في بعض الدراسات بتقول انها 6 كيلو، بعض الدراسات بتقول لها كان مقصود ب 4 كيلو، يعني المهم لو خدنا ان هي 6 كيلو هتبقى المسافة اللي قاسها عثمان بن حنيف من عبدان او البصرة يعني الى الموصل حوالي 750 كيلو متر طولي، مسافة طولية. لو انت تيجي تقيسها على الخريطه تلاقي 800، هو قاسها 750 كيلو وهي على الخريطه 800، شوف قد ايه التقارب. وممكن على فكره يكون هو قاس الموصل عندنا في حساباتنا هي المدينه اللي فيها التفاصيل الفلانيه، فاحنا بنقيس لنقطه معينه فيها، جايز هو قايس لنقطه قبلها بشويه ومعتبر ان هو ده حسابات الموصل. فتقريبا المسافه مظبوطه تماما، بنتكلم في زمن عمر بن الخطاب، واحد بيقيس الارض بيقيس 800 كيلو، فتطلع وخد بقى في حساباتك المستنقعات اللي في الطريق والغابات ودي ارض كلها عوائق مائيه، بتكلم على ارض الجزيره او ارض ما بين دجله والفرات، اراضي صعبه جدا جدا كلها يعني غابات، وبيسموها سواد العراق، يعني سواد يعني ايه من كتر كثافه الاشجار كانها سودة، فمساحة يعني صعبة، لكن ما شاء الله القياس في منتهى العظم. طب العرض، العرض قاس من حلوان، حلوان ديت في غرب إيران دلوقتي، وفيها موقعة مشهورة جدا عدوا عليها، احنا ذكرناها في الفتوح، في فتوح فارس. فقاس من حلوان للقادسية برضو المساحة اللي موجودة بالعرض، يعني قاس بالطول وقاس بالعرض، فقاس بالمسافة من حلوان للقادسية لقاها 80 فرسخ، يعني ايه؟ يعني 480 كيلو، اللي هي قد ايه دلوقتي؟ اللي هي دلوقتي 500 كيلو او 480 كيلو بالظبط، زي ما قاس عثمان بن حنيف رضي الله عنه وارضاه من حلوان في ايران، بيقيس من دوله لدوله ومع ذلك القياس ما شاء الله طلع مظبوط. وبعد ما قاس هذه المسافه حدد بقى مساحه الارض الزراعيه الموجوده، احنا بنتكلم كل الحسبه دي يا اخوانا بنتكلم على الجنوب ووسط العراق فقط في الدولة الإسلامية اللي جواها 16 دولة زي ما قلنا، وأكثر من 16 دولة لو حسبنا مساحات تركيا وأرمينيا. فحسب بقى بعد ما عمل كده كله، حسب كمية الـ اسمها إيه بيسموها الجريب، جريب بفتح الجيم، بفتح الجيم يعني جريب، ده وحدة قياس بس قياس أوزان. فالجريب في تعريف الأحناف 156 كيلو تقريبا، وفي رأي جمهور الفقهاء 98 كيلو، قول يعني 98 وشوية، قول 100 كيلو مثلا، ده في رأي جمهور الفقهاء. فالجريب 100 كيلو، هو قاسها لقاها 36,000 جريب، 36,000 جريب يعني 36 مليون جريب، والجريب قلنا 100 كيلو تقريبا في رأي الجمهور، يعني تقريبا 3,600,000 طن من الثمار. حسبة بتاعة انتاج هذه الارض في السنة تساوي 3,600,000 طن من الثمار، دي اللي هتطلع خراج للدولة، هتطلع منها نسبة تروح للدولة. فكده الدولة مش بيخشها ارقام عشوائية، احنا زمن سيدنا عمر شوف قد ايه الدقه والحسابات. انا بكلمك على قطاع واحد اللي احنا قلناه ده بيحصل في الشام وبيحصل في مصر وبيحصل في فارس وبيحصل في كل القطاعات ده. عشان كده بتيجي اموال للدوله غير متخيله. بنتكلم على الاموال عندنا حلقه خاصه اسمها ديوان العطاء، عمر وديوان العطاء. اصل ديوان العطاء ده ان ابو هريره اتى بمال من البحرين، البحرين اللي هي اصلا صحراء. المال ده كان غير متخيل، غير متخيل لعمر نفسه. قال له انت عارف انت بتقول ايه؟ انت عارف الرقم اللي انت قلته ده يعني ايه؟ من كتر ما هو رقم مذهل يعني. انت عارف عليه ان شاء الله في حلقه قادمه. وده ما جاي من من البحرين، من شرق الجزيره العربيه اللي هي مناطق صحراويه. امال اللي جاي من العراق يبقى قد ايه، واللي جاي من الشام قد ايه، واللي جاي من ايران قد ايه، واللي جاي من مصر قد ايه، واليمن. يعني بتتكلم على اراضي زراعيه خصبه للغايه. واراضي الجزيره، اراضي الجزيره دي عباره عن يعني ما فيهاش غير زرع، ارض ما بين دجله والفرات، يعني انت عندها تغذيه مائيه رهيبه. فده كان بيعبر لك عن مدى اتساع الدوله واتساع الثراء وكثره الاموال وشكل فعلا مبهر وغير طبيعي بالنسبه للدوله. واحنا بننتقل فجاه من عهد كنا محصورين فيه في المدينه المنوره في غزوه الخندق سنه 5 من الهجره، والناس مش لاقيه تاكل عيش ناشف حتى بسمنه يعني فيها عفن. ده اللي كان حياه المسلمين في سنه 5 من الهجره. بنتكلم دلوقتي على عهد سيدنا عمر، نتكلم على سنة 15 من الهجرة، 16 من الهجرة، 10 سنين على هذه المساحات وهذه الحضارة وهذه القياسات وهذه المسافات الطولية وشرق وغرب وقطاعات مختلفة وتمصير أمصار. شيء مبهر للغاية. ما نراه الآن في هذه الحلقة هو إعجاز من الإعجازات. هذه التقسيمة اللي احنا واخدينها بمنتهى البساطة كده وعارفين أسماء الدول وبنتكلم عليها بسهولة، هذه الدماء وهذه حروب وهذه معارك وهذه انتصارات وهذه أزمات ومشكلات وحلت ولحد ما وصلنا لهذه الصورة. الصحابة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قادة الجيوش، ولاة الأمصار، شيء فعلا فعلا مبهر. كنت وعدتكم الحلقة الماضية وأخلف الظهر وعدي برضو، أنا أحكي لكم على مساحات أعطاها عمر للولاة، لكن يعني الوقت طالبين. إن شاء الله هنتكلم في الحلقات القادمة على هذا الأمر، ونتكلم على المساحات التي أعطاها عمر رضي الله عنه لبعض ولاتي أو لكثير من ولاتي على هذه الأراضي الواسعة التي مصرها رضي الله عنه وأرضاه في فترة حكمه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.